ولا ألمن إلا فرجت ألمن ولا دينا إلا قضيت ألمن ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا عاصيا إلا هديت ولا مؤمنا إلا ثبتت ولا مجاهدا إلا نصرت ولا عدوا إلا أهلكت ولا ضاربا إلا سالما ظالما إلى أهله فأدبت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة طه لها سمتها الخاص في ألفاظها وفي موضوعها وفي مدلولها. طه لها سمتها الخاص في ألفاظها وفي مضمونها وفي مدلولها. القرآن كما نعلم يخاطب العقل ويخاطب الحس ويخاطب القلب، بمعنى أن الذي يقرأ القرآن والذي يستمع إلى القرآن يجد فيه من المؤثرات التي تفوق قدرة البشر، لأنه كلام خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى جل شأنه. القرآن يؤثر في الإنسان بألفاظه وأدائه، ويؤثر في القرآن بتراكيبه بالجمل، جمل العبارات والتقديم والتأخير والتطوير للمعاني، ويؤثر في القرآن طبعا بما يتدبر بموضوعات مذكورة فيه. ولذلك تجد القرآن حتى وإن تكررت فيه الموضوعات والأفكار إلا أن كل موضوع أو كل فكرة تناسب موضعها من حيث التأثير ومن حيث الثمرة التي تتركها في قلب الإنسان. والذي يتأمل سورة طه يجد أنها في إطار التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلية برسول الله صلى الله عليه وسلم. التسريع بالراء بمعنى إزاحت ما قد يكون على النفس من آثار الشعور بالمسؤولية، وما قد تشعر به النفس من آثار الأذى الذي يتأثر ممن يقرؤون القرآن، ممن يستمعون القرآن من أهل الكفر والشرك. يعني مسؤولية الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيلة، وعبر عن أن القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن سبحان الله في هذه السورة، سورة طه، يشعرك بالمسؤولية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بأسلوب ما فيش ثقة أبدا، بالعكس فيه راحة نفسية وانت تسمع للألفاظ والآيات، وانت ممكن تقارن بين سورة طه تركيب الآيات وفواصل الآيات وبين سورة الضحى. يقول إن اللغة والألفاظ لها تأثير في النفس، بالإنسان الموفق حين يخاطب الناس يخاطبهم بكلمات تترك الأثر في النفس بألفاظها وأدائها على السمع نفسه، غير المعاني. يعني قال لك وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك، فيها مخاطبة، فيها لطف ومؤانسة لرسول الله. ولذلك الألفاظ انتهت بالألف اللينة، ما ودعك الضحى، الضحى بألف لينة تكتب على الياء يعني، ما ودعك ربك من القلى وللآخرة قلت محبولا، لرضيك فترضى، لسوف رضيك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهلا، وجدك عائلة فأغنى. الأداء لألف الليلة دي بتحس براحة فيها، أنت بتسمع كده وتقرأ تحس براحة. كذلك سورة الله كلها نزلت في هذا الذكر، بوضحها مؤانسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك ما قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، نفس المعاني في سورة الله، مؤانسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله معك سيؤيدك وسينصرك، وفي نفس الوقت نفس الألفاظ قال ما أنزلنا عليك القرآن الأشقى لألف فيه إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا من خلق السماوات الأرض، الأرض والسماوات العلى، تلاقي الكريم الرحمن الحنان يقول لك في كل آية خلق السماوات والأرض، أنا قال خلق الأرض والسماوات العلى، عشان يديك نفس الإيه؟ نفس الإحساس لما تسمع الألفاظ، وما أعجلك عن قومك يا موسى، حتى لما قال حياة التسعة كلمة النهايات دي وانت بتسمعها، لما تسمعها بهذا الأداء تكررها تحس بجمال الأداء. هو علماء اللغة والبلاغة بيعبروا بطريقة قد يستغربها الإنسان، يقول لك الأداء الموسيقي للألفاظ له تأثيره على النفس، والأداء الموسيقي ده تعبير طبيعي يعني في الموسيقى اللي احنا عارفينها، إنما النغمة اللي بيأديها اللفظ حتى لما تركب القرآن بأداء القرآن المرتل تأثيره غير لما تجي واحد يقرأ قراءة سريعة زي اللي بيقرأ جرنان، لأن الترتيب بيترك أثر في النفس بوايد من الكلمات. لو تركنا جانبا موضوع التعبير الموسيقي للأداء والألفاظ خلينا بوزن الكلمة، لعلك ترضى موجودة في سورة الله هناك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وترضى وبعدين لعلك ترضى مكررة في هذه السورة، سبحان الله العظيم وبحمده، بالإضافة إلى أن السورة هي فيها جمال القرآن، زي ما نقول فيها جمال القرآن، الأداء والتأثير، ودي موجودة في كل القرآن، وفيها جمال القرآن في الحديث عن القرآن نفسه. صلى الله عليه وسلم رمضان كريم نزل عليه من مثل رمضان، يعني أوشك في الأيام تأتي وإذا ربنا بلغنا رمضان إن شاء الله في دروس رمضان نبدأ يوميا الفجر الظهر العصر إن شاء الله، عشان دروس الليل بتتلغي عشان في قطاع روح القيامة، تبدا الفجر إن شاء الله في رمضان مدة يومية إن شاء الله أذن ويسر، والظهر العصر فالناس تبقى يعني تعبانة ودايسة، الناس تصل الدروس في رمضان عشان الناس تبقى تعبانة ودايسة، فدروك عايزين يفوق شوية، وانا بقول في جبت الفجر بضطر اركز واختصر علشان الوقت الناس عايزه تروح تريح. القران في سوره طه بيحدثنا باسلوب القران المؤثر الجميل الرقي الحنين الحنان وحلاوه ورطابه ورطوبه ولطافه بالاداء نفسه بوزن الكلمات، ويدينا جمال لما بيتكلم عن القرآن يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولما يقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، ويقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده، بيتكلم عن القرآن ولا لا؟ كان القرآن بلفظ القرآن بلفظ القرآن. إذا تكلمت على القرآن فقرآن، وتكلمت هي على أنها أسلوب القرآن وجمال القرآن وآيات القرآن، وتكلمت على القرآن على أنه الذكر إلا تذكرة لمن يخشى. وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقال آتيناك من لدنا ذكرا. سبع مرات تكلم عن القرآن على اسم الذكر، ذكر ذكر ذكر ذكر، كلمة ذكر يعني ذكرت سبع مرات في سورة القاف. وتكلمت مرتين عن النسيان عشان تحذر من النسيان عشان تذكر، لأن القرآن جاء ليذكر الناس. وسمي الذكر إن أنزلنا نحن نزلنا الذكر إن هو لذكر للعالمين. فتكلمت سورة الله عن القرآن، عن القرآن في ذاته، تكلمت عن القرآن على أنه بعد مصلى رسول الله على أنه زاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة المسؤولين، ولأنها وسيلة لسعادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسعادة من يقرأ القرآن ومن يعمل القرآن. ولذلك استغرب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى يقول حد يخطر على بال أن القرآن ممكن يكون سبب لسبب الشقاء؟ ممكن، بل العكس، لو القرآن نزل ليكون سببا للسعادة. وده معنى الآية ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، يعني نزلنا عليك القرآن لتسعد. لكن يقول ما أنزلنا عليك القرآن تشقى تعبير عن الواقع اللي تتم، يعني أنت تساعد نفسك ليه؟ ليه مرتور لك نفسك زيادة على اللزوم؟ ليه تتأثر تأثرا شديدا بكفر الكافرين وشرك المشركين وتكذيب المكذبين وسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين؟ ليه تحمل نفسك فوق طاقتها؟ زي ما قال لعلك تاب لعلك باقع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اللي هو الايه؟ القرآن. أكف أنت هتموت نفسك؟ هتملك نفسك من الحزن عليهم؟ أنت مش مسؤول عن يؤمن أو لا يؤمن، مش مسؤول عن عاقبتهم، وإنه انكفروا وعذبوا أنت مش مسؤول، أنت مسؤوليتك أن تبلغ. ده شيء. يبقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل نفسك فوق طاقتها من العناء والشقاء، لأن القرآن نزل لعكس ذلك، نزل لتأنس به، نزل لتتقوى به، نزل ليدعمك في مسيرتك بالنصرة والتأييد. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا، مؤيدا بالدليل الذي يأتي فيه فيقابل العقول فتقتنع. لذلك إن في ذلك الآيات لأولي النهى، لأولي النهى عند أصحاب العقول مذكورة مرتين في هذه السورة، ولأولي النهى العقل والنبية، النبية بمعنى أن ينتهي إليها المعاني فتستقر، اللي يستخدم عقله يفهم ويدرك، ويدرك ما في هذا القرآن فيتأثر فيفهم فيعني. أما الذي لا قصر فهمه، قصر فهمه عن إدراك المعاني، أو قصرت عزيمته عن العمل بما في هذا القرآن، فهو الذي يشقى. وعمت الوجوه للحي القيوم قد صار من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. دي الآية الجامعة اللي جت في القرآن وجت في الذكر. يبقى بعد نصلى على رسول الله الذي يعرض عن هذا القرآن لقصور فهمه أو لسواد قلبه أو لسوء نيته وضويته هو المحروم الشقي. أنت مالك يعني؟ لا أنت لا تسأل عنها يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنت لن تسأل. فلماذا ترهق نفسك فوق اللازم؟ فلماذا تحمل نفسك من الألم والحزن على هؤلاء وأنت لست مسؤولا عن قرارات في أنفسهم؟ يؤمن أو لا يؤمن أنت مسؤول، أنت عليك البلاغ، أنت تبلغ تقرأ هذا القرآن. يبقى فيه مواساة من هذا الجانب من يقول النبي عليه الصلاة والسلام قصد. وكمان القرآن يحمل في مضمونه وأدائه دليل صدقك يا محمد. يبقى دي مؤانسة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له القرآن اللي أنت تقرأه واللي تسمعه للناس هو في حد ذاته يحتوي على الأدلة التي تؤكد صدقك، ويحتوي على الأدلة التي تذعن لها النفوس والقلوب وتخشع لها القلوب لو سمعوا لهذا القرآن. ويخشع في الدنيا بيوم القيامة غصب عنها يخشع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يبقى كأن من القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة ما تتعبش نفسك، لأن أنت معاك سلاح ومعاك القرآن يحمل في طياته كل دليل يقنع العقل. يبقى اللي مش هيستفيد ومش هيسمع ومش هيستجيب هو اللي ما استعملش عقله، هو اللي بسمعش القرآن سمعا بإنصار وبفشور وبتدبر. ولذلك لما تفسروا قول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن تشقى بعدها إيه؟ إلا تذكرة تذكرة أو سيف يقول تروح في الله من أجمل كلمة كنت أرجعها بحد ذاتي. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لمن يخشى قالك الذي يرزق الخشية يرزق التأمل في معاني ما يسمع، ويرزق التأمل في عواقب ما يسمع، ويرزق التأمل في تقدير صحة ما يسمع. بمعنى اللي يرزق الخشية هو اللي يوثق لإدراك المعاني، هو الذي يوفق لإدراك عاقلة الأمور، هو الذي يوفق للانتفاع بما يسمع. إلا تذكرة لمن يخشى، فإذا هم ما انتفعوش بالقرآن إذا هم لم يتذكروا، إذا لم يرزقوا الخشية، لأن قلوبهم تلوثت بما ملأها من الشرك والكفر والضلال، ولأن نفوسهم تلوثت وأعوجت فطرتهم بما أحاط بهم من أجواء الفساد التي اعتادوها. فلما اعتادوا على أجواء الفساد لا يستطيعون الانتفاع بالقرآن، لأن الانتفاع بالقرآن يحتاج إلى نقاء وصفاء في القلب وفي النفس وفي الأجواء التي يعيش فيها. إذا أنت مش مسؤول يا مخلص عن إعراض هؤلاء، أنت مش مسؤول عن إعراض هؤلاء، والمعرض هو المتحمل لمسؤولية نفسه. ولذلك لما ذكرت قصة آدم القصة الأولى للبشرية في سورة طه ذكرت بنفس المضمون، قطع منها جميعا فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، نفس التعبير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال قد أتتك ذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. الكلام ده نزل على آدم كما نزل على محمد. يبقى من أول بداية البشرية لآخر بداية البشرية السماوية المضمون واحد، الذي يشقى هو الذي يعرض عن ذكر الله، الذي يعرض متعمدا وهو يفهم، او يعرض لا يريد ان يتدبر ولا يريد ان يفهم. في واحد كده، هو في واحد متاثر بحاجه في دماغه، فمش عاوز يسمع، عشان مش عاوز يغير اللي في دماغه. هو متعصب لما في راسه، ومتعصب لما ورثته في الاجيال من اجيال فاتت، او لما القي في سمعه ممن يحدثه او يخاطبه فيلوث عقله وفكره. في ناس كده متعصب للجسم، يسمع حاجه يتاثر بيها مش عاوز يسمع غيرها، خلاص يرفض وغيرها. انما المفترض ان ربنا اعطانا عقل نسمع ونرجح ونختار الافضل. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. حتى لما عبر عن السوء اللي يلقاه المعرضون، عبر بألفاظ خفيفه ورقيقه برضه، ضنكا اعمى. في تعبير احيانا يقول لك عذاب شديد عظيم، يعبر عن شقاء جهنم وشقاء المجرمين يوم جهنم بألفاظ شديدة. لما نعبر بألفاظ تعبر تتناسب مع سياق السورة وألفاظها. وسبحان من هذا الكلام، اللهم صل على محمد. وبعدين جالك في خلال السورة ما يقرب من تلتين سورة جابني قصة تؤكد هذه الحقائق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يسمع القرآن. بمعنى ايه؟ يعني القرآن جاءك زادا تتزود به، وجاءك سلاحا تتسلح به، وهو جواه كده معاني ودلائل تثبت ما جئت به أنه الحق، ويبقى أن الناس تسمع بعقول وقلوب. ده القرآن، وأنت مؤيد من قبل الله يا محمد، وسينصرك الله، وستحقق ما تريده من بلاغ الرسالة وإيمان من يؤمن بك. لكن لا تعجل، لا تعجل، لا تعجل في تلقي القرآن، ولا تعجل في نتيجة سعيك وجهادك في هذه الحياة، ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما عشان تتزود وتصبر وتجاهد. القرآن سلاحك الذي تجاهد، كما جاء في سورة الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به معناها ايه؟ معناها لما تقرا هو من جواك كده يقنع الناس. القران فيه الادله اللي تثبت ان الله واحد، والادله اللي تثبت ان الله يسيطر على هذا الكون، والادله اللي تثبت ان الله سيحاسب الناس وسيجمعهم في يوم الجمع لا ريب فيه. القران في هذه الدلائل التي تهتز لها القلوب، وحتى لو قالوا لك قيامة إيه والجبال، والجبال تروح فين والحجارة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، نذرها طاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمسا. يعني ما فيهاش كده انحرافات وانت ماشي يمين شمال، ولا تنفع لأول البنزل يوم القيامة سوا سوا مرة واحدة. في الدنيا الأرض فيها تطلع وتنزل، فيها تمشي يمين شمال، هناك كلها ما فيهاش لا انحراف يمين شمال ولا الفوق ولا تحت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفه، دلائل على قدرة الله، وأنه يعني الخلق تحت قدرته وهيماته، وسيحاسب من يعرض عنك يا محمد فاطمئن. إذا القرآن الذي معك يؤيد. وبعدين كلام، يعني هذا الكلام تأكد في أول السورة، وأدعم بمعاني أخرى في آخر السورة. بمعنى في أول السورة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وانتشر بقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الصفات عن عظمة الله وقدرة الله وإحاطة الله بكل شيء علما بالسر وما يخفى، هي التي نزل من قبله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفات، نزل منه القرآن. وإذا كان متصف بهذه الصفات وأنزل القرآن فهو قادر على أن يؤثر في هذه القلوب، وقادر على أن يحاسب هذه النفوس. نعم، لما تكلم تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات، وصف ربنا الله خلق السماوات والأرض والسماوات العلى، تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات والأرض. وقال الرحمن على العرش استوى والعرش أعظم المخلوقات، وإذا كانت له قدرة وسيطرة وهيمنة على أعظم المخلوقات فهو قادر على الهيمنة على كل القلوب والنفوس والبشر في الدنيا وفي الآخرة، يحاسبهم بما قدموا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يملك هذا الكون كله، فهو يعني لن يفلت أحد من يديه. وده لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها وهو يسير في مسيرة المجاهدة في القرآن يطمئن أن ما الذي أرسله قادر على أن ينصره، والذي أنزل هذا القرآن قادر على أن ينصر دعوته. فثق يا محمد وتحرك بعزم وجهد لأنك ستنتصر، لأن الذي أرسلك قادر. الحالة الثانية قصة موسى نفسها، كما قلت قصة موسى نفسها جيد بس نفس المضمون. أول سورة تكلمت عن قصة موسى بتفاصيل لم تذكر قبلها، يعني سورة القصص ذكرت فيها قصة موسى عن موسى ونشأته ونعيشته في مصر وفي الشام ولما رجع والكلام اللي حصل في قبل الرسالة وبعد الرسالة. في هذه السورة السورة بيقول فيها 135 آية، 135 السورة قصة موسى، 90 آية أو 91 آية في الكلام عن موسى، و 45 آية مقدمة اللي قلنا عليها اللي هي بتقول يا محمد أنت منتصر لأنه نزل عليك القرآن من لدن القوي القادر المهيمن الناصر المعين. وفي آخر الآية آخر السورة في أول السورة سبع آيات أو ثمان آيات مقدمة عن القرآن الذي هو سلاح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آخر السورة توجيهات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تدعم مسيرة بالجهاد، وهو يقاوم البدال والكفر والعناد والاستساء والفطرية عشان يقاوم القرآن. أدله سبع أقام ست آيات يتزود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتزود بها كل من يتبنى فكرة الحق ويدعو إليه، اللي عاوز يبقى يعني ناجح في حياته يعمل بهذه. أصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في مؤهلات النجوى تدعم النبي عليه الصلاة لأنه هو في مسيرة الجهاد محتاج أن يستمد طاقة وقوة من الله. هذه الطاقة بتسبيح الله وبذكر الله والاتصال بالله وإقامة الصلاة وبعدم الالتفات للدنيا وأهلها، عدم الالتفات ولا تمدن عينيك إلى أن متعنا بها أزواجا، ما يشغلكش الكلام إن كان عندهم قوة عندهم سلاح عندهم مال عندهم عزوة عندهم عدد، هذا لا يشغلك لأنه لن ينفعهم، أنت مع سلاح أقوى. في نفس الوقت ما تشغلش نفسك أنت بالدنيا، لأن الزهد في الدنيا يقوي الإيمان، وقوة الإيمان عزيقة عزيمة تدفعك لتنجح في مسيرتك يا محمد. وكل واحد عايز ينجح في الحياة ياخذ هذه الوصالة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة موسى لما جت حوالي أكثر يعني 90 آية من 135 آية 30 135 على 3 تلقى فيها 45 45 مقدمة وخاتمة، و45 عليه فرض 90 في كلام قصة موسى. ايه موضوع قصة موسى؟ قصة موسى جاءت باختصار شديد ان ربنا كلفه ان يذهب الى فرعون، فاستشعر ثقل المسؤولين وطلب ربنا ان يسر الامور، اذهب الى فرعون انه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي شده ازري واشرك في امري كي نذبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت لك يا موسى لقد مننا عليك مره اخرى. يا موسى أنت شفت من العناية والرعاية ما يجعلك تطمئن في مواجهة فرعون والأقوى من فرعون. كأنه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قصة موسى طويلة للرجال أن موسى حظي بالعناية والرعاية منذ أن ولد، وأيدناه في مواجهة فرعون، مواجهة بني إسرائيل، مواجهة السحرة، أيده ربه. فرغم أن يا محمد كما أيد موسى سيؤيدك ربه. وإذا كنت لح موسى وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي والمصنع على عيني، ثلاث كلمات رب الأمأن موسى وقال لي ألقيت عليك محبة مني، زي ما قلت في القصة في الكتاب السابق أنه علي الصغير يعني يخشى أن يقتل، والحراس والجنود بتاع فرعون بيلف على البيوت بدل ما يحصن العين ضد ضد الشلل الأطفال، ولا يحصن العين ضد مش عارف ايه البكتيريا ولا الحمى يقتلوه. مش العين مش بيمر على البيوت عشان رعاية الطفل، بيمر على البيوت عشان يقتل الأولاد. هذه فرعون، فرعون بدل ما يروح على البيوت يحتمل الأولاد والرعاية والأجيال المستقبل يروح على البيوت يقتل العيال. دي كانت الخطة بتاعت فرعون. فعرف الله أن ينجيه، وبعدين وقال لي يعني لقد مننا عليك مرة أخرى إذا أحينا إلى أمك ما يقضيه في التابوت فاقضيه في اليم، قال يلقى اليم مفتاح يأخذ عدوه لي وعدوه له وألقيت عليك محبة. يبقى هياخذ العدو بتاعه ويشوفه كده يحب، والمحبة ما حدش يعملها غير مين؟ غير الله. يبقى أعطى هذا الولد الصغير سلاحا يقاوم به أطغى وأعتى طاغية على الأرض وهو علي الصغير. يحب عشان خاطره عشان يربيه ويربيه في القصر بتاعه ويأكل ويشرب ويصرف عليه عشان في الآخر إيه يكون نهاية الحتمية على يد هذا الولد الذي تربى في بيت فرعون. سبحان الله العظيم ومحمد. وده دليل على أن القدرة إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون نافذا، نافذا واقعا، لا بد أن ينفذ مراد الله. يقال للنبي هذا الكلام يعني مؤانسة له، مؤانسة له ستنتصر فيؤيدك الله كما أيد موسى بهذه الكلمات. فاصطنعتك لنفسي، أنا جهزتك مخصوص عشان تدعو إلى عبادتي ولا توحيدي. ولذلك يعني الرسالة اللي كلف فيها موسى مضمونها مضمون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأتاك حديث موسى رأى نارا فقال أهل الكتب إني نست نارا، إذ ناداه ربه الولد المقدس نور لهنا، إذ رأى نارا فقال أهل الكتب إني أنست نارا لعلي آتيكم منها لقبس. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلك عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. استنى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دي مضمون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واللي بيجي في آخر الآيات برضه في آخر السورة نفس المضمون، ما جاء به موسى جاء به محمد. وأحاط الله موسى بالعناية والرعاية والمحبة واصطنعه لنفسه، وأنت يا محمد بعين ربك ستنتصر وسيؤيدك. بهذه السورة تكلمت عن القرآن على أنه سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتقوى به وسينصره ربه إذا جاهد به أعداءه وقاوم به. وجاءت قصة موسى دليلا يؤكد هذا المعنى ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتقر عينه. وجاءت المداعمات في آخر الأولى وقاله لعلك ترضى، لأن السورة كلها مؤانسة للنبي صلى الله عليه وسلم وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمل يتسع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سينصره. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وليلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.